عنه يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وحق. من الشيطان الرجيم في الآية، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه الله. طيب. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. نعم كويس تمام. لا أنا أكثر فيه، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج؟ هو ما هو برد على الثلج. جبت عليها بالثلج أنا. نعم. من هذه الآية تبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟ أما إطلاقا فلا، لأن هذا ليس له سلطان في الإغواء والإضلال. نعم. أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام أن يمسني الشيطان مين حافظ؟ ممسني الشيطان وهو نبي. واضح؟ قال مسني. نعم. تخليل. كيف؟ قال مسني ولم يقل أصابني وهو مكث مدة. المهم يعني إنه الآية السابقة فيها التفصيل علاقتها فقط فيما يتعلق بإضلال، فليس له سلطان. إطلاق ما له. إطلاق ما له. يلا مد مددك دفع بالنسبة للصلاة.